مهم جدا ما يتعلق في التعامل في القضايا والنوازل والحوادث، كيف يتعامل معها الناس في نصرتها، وذلك أن ثمة خليط من جهة التعامل، وكذلك أيضا الخلل في ذلك، سواء كان ذلك من طريقة الإصلاح أو كذلك أيضا مواضع الإصلاح أو كذلك أيضا في مراتبه ومواضعه أو كذلك أيضا في التعامل مع المخالفين من أهل الفساد الذين يقومون مثلا بغرس الفساد أو كذلك أيضا من الذين يؤيدونه ولا يفعلون ذلك الفساد ولكنهم يحبون، ولهذا تجد أن المنافقين في المدينة يحبون الكافرين ولا يظهرون أنهم من اليهود والنصارى ولا من المشركين، وإنما هم يؤيدونه ويتعاطفون معهم. كيف يتعاطى الإنسان مع أولئك؟ ثمة مخالفين على مراتب وثمة أيضا شر على مراتب. نقول إن ثمة خطوات في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول هذه الخطوات هي التدرج على ما تدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزالة الشر وبناء صرح الإصلاح على مراد الله لا على ما يهوى الإنسان. وأعلى ذلك أن الإنسان إذا كان في مجتمع قد اجتمعت فيه الشرور وكثرت فيه الموبقات والفتن، فإنه يجب عليه أن يزيل من الشر أعلاه وأن يتغاضى عن أدناه. ومعنى ذلك أن الإنسان يأتي بالشر بأعلاها، وذلك من الشرور الشرك والكفر بالله جل وعلا، فيقوم مثلا بإزاحته. تزاحم الإصلاح بخلل المراتب ومحاولة إزاحة الجميع، كأن يأتي الإنسان بسيل جارف إلى الفساد بجميعه، نقول هذا لم يقم به الأنبياء وإنما جاءوا بالتدرج. ولهذا إذا كان الإنسان في بلد من البلدان ويوجد فيه الكفر والشرك ظاهر جلي، فعليه أن ينكر الشرك والكفر ويأتي بعد ذلك ما يتعلق بمخالفات من جهة المعاصي والذنوب. وسكوته عن المعاصي والذنوب لا يعني من ذلك إقرارا لها، فيبتعد عنها لا مخالطة لها، كما كان النبي في مكة، وذلك أن أهل مكة كانوا يتعاملون بالربا وتأخر تحريم الربا، وكانوا أيضا نساؤهم في سفور، وكذلك أيضا يقع منهم من تعري ويقع أيضا منهم من شيء من مخالفة الفطرة، فكان النبي لا يخالطهم من ذلك حتى لا يؤخذ من ذلك تشريع، فيقولون بعد ذلك كنت تخالطنا وتفعل معنا ذلك، فلماذا تركت ذلك الأمر؟ فيأتي كما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بإنكار إعلاء والسكوت وعدم المخالطة في أدناه، ثم إذا استوفى ذلك يأتي بما بعد ذلك. الخلط الذي يقع عند بعض المصلحين من جهة الإتيان إلى جميع الشرور صغيرها وكبيرها وكذلك أيضا معلاها وأدناها مرة واحدة، هذا يربك الصفوف وكذلك أيضا يخلق في الخصوم تجمعا واصطفافا على أهل الحق، فحينئذ يحاط بأهل الحق وربما تكسر شوكتهم ويستعصلون. لهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في هذا الأمر، فتجد أن من وقع في نفسه من جهة الشرك والوثنية كان في صف النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل خصومه في صف واحد كحال مثلا أبي طالب وغيره لما كانوا في مكة، أن أبو طالب في نفسه ما يتعلق مثلا من الوثنية التي كانت عليها كان عليها كفار قريش، لكن لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفاصله على قضايا أخرى وربما لكان خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في قناعته في داخله، فهو يدرك من جهة حقيقة أنهم على باطل، ولكنه ما صرح بالحق الذي أتى به، فكسب النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب من هذا الوجه ولو تعاطفا ظاهريا، وإلا ولم يتحقق الإيمان من جهة حقيقة، فيشهد له بالإسلام. كذلك أيضا من الأمور والجهات والخطوات التي يتدرج فيها من أمور الإصلاح أن الإنسان لا يجعل أداءه في ذلك على مرتبة واحدة كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، فإن ثمة خصومه في ذلك على مراتب، منهم اليهود النصارى ومخالطون، ومنهم المنافقون ممازجون ومقاربون يظهرون الإسلام، ومنهم كذلك أيضا سماعون وهم بسطاء من أهل الإسلام داخل دائرة الإسلام، كما قال الله جل وعلا وفيكم سماعون لهم، يعني من داخل دائرتكم ليسوا من المنافقين ولكن بحسن ظن يحسنون الظن بالمخالفين وينقلون الأقوال والكلام ونحو ذلك، فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التقريب واللين معهم. ولهذا وجد من صف النبي عليه الصلاة والسلام من خيار الصحابة كحال سعد من أظهر نوعا من ميل عاطفة إلى بعض أفعال المنافقين، وذلك ليس حبا لذات العمل ولكن حمية، وهذا لا يعني خللا في ديانته ولا في فضله، وإنما يقع في بعض النفوس، ولهذا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقع بينهم شيء من هذا النزاع في جانب التعاطف الأرض ومحله ليس المعصية وإنما محله لما كان من وشائج. ولهذا صف المسلمين يكون فيه خليط، فيه منافقون تجد أن أخاه وأباه أو عمه أو ابنه تجد أنهم بينهم قرابة، وهذه القرابة يكون فيها نوع مناصرة، ولا يحب الإنسان مثلا أن يعتدى على قريبه ولو كان منافقا لأنه ربما يعتدى عليه أو نحو ذلك. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. ما يتعلق أيضا بكثرة الشرور وكثرة تداعيها، وهذا نجد كثيرا عند بعض العامة حينما يتكلم العالم على قضية معينة يأتي من يقول لماذا لا تتكلم على القضية الفلانية، ويجعلونها إلزاما وكأنه لابد للإنسان أن يستوفي المنكرات جميعا لإنكارها وإزالتها. نقول هذا لا يلزم منه، وإنما الواجب عليه أن يأتي بأعلى المنكرات، وإذا لم يستطع أعلاها لأي داع من الدواعي فإنه يقوم بإنكار ما دونها، يعني بإنكار ما دونها على سبيل التدرج. نعم يوجد خلل من بعض المصلحين أنه ينكر ما يشتهي لا ما يستطيع، ومعنى ما يشتهي في ذلك أن يأتي لأدنى دركات السيئات ويقوم بإشغال الناس بها، والأمة في موبقات ومهلكات، فحينئذ قام بالانشغال في جزئيات وصرف الأمة عن الاهتمام بما هو أولى منها. وذلك حال الإنسان مثلا أن يأتي مثلا إلى, إلى, إلى مركبة وسفينة، ويأتي مثلا إلى سقف الحجرات فيها مثلا بتسريبها مثلا لمياه المطر ونحو ذلك، بينما هي تعاني أمواج متلاطمة عن يمينها وشمالها وتحتاج إلى فك الأشرعة وتهدئة الناس وتوطينهم. هذا انشغل بشيء حق لكن في سياق باطل، وذلك أنهم يشغلهم عما هو أهم. فالواجب على المصلح أن يهتم بالأمور العظيمة والأعظم ثم ينشغل بذلك على سبيل التدرج. إذا انشغل وأشغل الأمة معه بالجزئيات عن الكليات هو شريك بالغفلة التي تلحق الأمة. ولهذا بعض المصلحين إذا أشغل الأمة بما يشتهي ولو كان هو في ذاته حقا لكنه في سياق باطل يشغلهم عما هو أولى، هو شريك في الغفلة التي تلحق بالأمة. ولهذا نجد أن الأمة تغفل عن أمور كثيرة من الأمور المهمات، وتجد أن المصلحين يلتفتون إلى قضايا معينة أو جزئيات يسيرة فيتكلم فيها العلماء، ولهذا ربما يحاط بالأمة من أعدائها من اليهود أو النصارى وكذلك أيضا الرافضة، وتستباح بيضتها ويراد ويكاد بها. ولهذا قد ذكر بعض العلماء أن أحد بلدان المسلمين لما كان أحاط بهم العدو عن يمينهم وشمالهم يقول ودخل إلى أحد جوامعهم وجد بعض العلماء يتكلم على قضية المرأة إذا خرجت لها لحية هل يجوز لها أن تزيلها أو لا تزيلها، وهل هي تأخذ حكم في ذلك هو تغيير الخلقة أو لا تغيير الخلقة. يقول والعدو قد أحاط بالبلد التي هم فيها. هذا في ذاته هو البحث، هذه المسألة هي في ذاتها هي حق، ولكن في سياق يورث غفلة فكان باطلا. ولهذا نقول إنه ينبغي على الأمة في ذلك أن تهتم بالكليات ثم تتدرج في بنائها، كذلك أيضا ما يتعلق في دفع الشرور يدفع في ذلك أعلاها ثم يتدرج فيما دونها. هل يعني من ذلك أن يسخر من أحكام الشريعة الجزئيات؟ ثم طائفة، وهذا أيضا يتربص به المنافقون وربما أيضا بعض أهل الغفلة، يقابلون اهتمام بعض العلماء بعض الجزئيات الذين أخطأوا وشاركوا الأمة في غفلتها بالسخرية من ذات الشريعة، من ذات الشريعة لا من ذات الطريقة. ولهذا حينما يتكلم الإنسان على قضية معينة ينبغي له إذا كان شارك الأمة في الغفلة أن يحذر من أن يقع في شيء عظيم وهو الوقوع في الشريعة، فيتكلم مثلا أولئك العلماء علماء المسح الخفين أو الحيض والنفاس أو نحو ذلك، تتكلم هذه القضايا قضايا شرعية. ولهذا سلمان عليه رضوان الله تعالى يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى قضاء الحاجة. فنقول ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء هي أمور شرعية جاءت بها الشريعة، وكل أمر نزل به جبريل من الله سبحانه وتعالى السماء السابعة إلى السماء الدنيا لا يجوز لأحد أن يحتقر وأن يستهين به. نعم هي مراتب ومنازل، فالله عز وجل لا ينزل جبريل عبثا ويبين الشريعة. نعم هي على مراتب، ولهذا يجب على المصلح إذا وقع في شيء من الخلل أن يصحح أمره، ويجب على الناس إذا رأوا منه خللا أو شارك الأمة في غفلة في جزئية من الجزئيات أن يحذروا من السخرية بالشريعة، فيقول علماء المسائل الفلانية أو الجزئيات أو الآداب أو السواك أو المسح الخفين أو غير ذلك، هذه مسائل شرعية نزل بها جبريل بأمر الله على رسول الله وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترتيب. نعم وقع اختلال ممن كان من ورثة الأنبياء، فجعل المفضولات فاضلات وجعل الجزئيات كليات فوقع في ذلك خلق فاحذر فإنك تقع في السخرية بشريعة الله. نعم تكلم على الطريقة وقم بتصحيحها وتقييمها, وأن ثمة أمور ما هي أولى من ذلك تعيش والأمة من مخاطر وأمور كبيرة. فالإنسان لا يتكلم على قضايا مشتبهة في المعاملات في البيوع والربا مثلا قد ينتشر في الأمة, ينبغي أن تستوفي بيان الربا وتبينه, ثم أيضا لا تغفل الجوانب التي دونها على سبيل التدرج. نعم يوجد في ذلك اضطراب من جهة النظرات من جهة المصلحين من جهة أهل الباطل ومراتبهم وكذلك أيضا درجاتهم على ما تقدم البيان عليه, كذلك أيضا من الناس الذين لديهم غيرة يدخلون في الصف يريدون إصلاحا وهم يشقون الصف بطريقتهم, فهم أيضا معول هدم وغفلة وشقاق في الأمة. لهذا نقول إن مراتب الإصلاح والتدرج فيها هي من المهمات يحتاج الوعي فيها العلماء المصلحون العامة أيضا أن يدركوا حقيقة شريعة الله سبحانه وتعالى ومراتبها, أن يعاونوا أيضا بعض المصلحين ربما تدركه الغفلة وليس بالمعصوم عن المهمات في الشريعة يقوم بتنبيهه على مثل هذه القضايا بعيدا عن السخرية في الشريعة, فإن السخرية في الشريعة واستهزاءها كفر بالله سبحانه وتعالى, وهذه القضايا تحتاج إلى ما تقدم من يقظة وإدراك وبيان, وهذا من الحقيقة الأسئلة المهمة التي تحتاج إلى مزيد بسط وبيان, ولعل في هذا القدر شيء من الكفاية.